هذا الإمام أرى الإخوة المصلين هنا وقد فرغوا من أداء ركعتي السنة وجلسوا يستمعون لتلاوة قرآنية مباركة يقام بعدها لصلاة فجر هذا اليوم التي يؤمنا فيها فضيلة شيخ سليمان محمود مراد. الآن نبقى مع هذه التلاوة القصيرة يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الله عزب أبو العطاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا الأصنام. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور إذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما